نعم ابدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العالم الفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله وغفر الله له: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. نعم، هنا يعني كلام المؤلف من أوله يريد أن يبين ماذا؟ يريد أن يبين أن، أو قبل ذلك، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف، قال فصل: القرآن كلام الله. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. إذن هنا الدرس الماضي ماذا مر معنا؟ أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، بل هو صفة من صفاته، وقلنا أن كلام الله جل جلاله قديم النوع، حادث الأحاد، قديم النوع أن الله لم يزل متكلما، وحادث الأحاد، يتكلم متى شاء كيف شاء. طيب، قلنا أيضا، أو هنا أخص، بعد أن ذكر أن كلام الله جل تعالى غير مخلوق، ذكر أن من كلام الله القرآن. فإذا كان القرآن شيء أو من كلام الله، إذن القرآن غير مخلوق. يعني قلنا أن كلام الله منه الكلمات الكونية ومنها الكلمات الشرعية، فإذا كان كل كلام الله الكوني والشرعي غير مخلوق، فالقرآن الذي هو شيء من كلام الله هو غير مخلوق. إذن من هنا يظهر لنا أن كلام الله جل جلاله غير مخلوق، وهو القرآن هنا. طيب، ما الدليل على أن القرآن من كلام الله؟ الله جل وعلا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المقصود به هنا القرآن، إقامة الحجة، المقصود به القرآن. إذن القرآن من كلام الله. ذكر هنا، قال غير مخلوق، أو قال قبلها بلسان عربي مبين، منزل. ما الدليل على أن القرآن منزل؟ آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين. قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قل نزله روح القدس، إلى غير ذلك من الآيات. إذن القرآن منزل، وفي تنزيله دليل على ماذا؟ على علو الله المتكلم به جل شأنه. طيب، قال غير مخلوق، ظاهر ومر معنا بالأمس. الدليل على أن القرآن غير مخلوق أن الله جل وعلا قال في القرآن: ألا له الخلق والأمر. فبين الله جل وعلا أن هناك فرقا، وفرق بين الخلق والأمر. طيب، ما هو الأمر هنا؟ الأمر هنا الخلق ظاهر، والأمر ما هو؟ الأمر هو القرآن. قال جل وعلا في آخر الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آخر الشورى. إذن الله جل وعلا بين أن القرآن من أمره. إذن هنا بين أن له الخلق وله الأمر. إذن القرآن غير الخلق، إذن القرآن ليس بمخلوق. ومما يدل أيضا على أن القرآن غير مخلوق، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استدل به الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل السنة على أنه لا يستعاذ بمخلوق من كل الشرور، فإذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهو صفة من صفات الله جل جلاله. ظاهر؟ طيب، إلى غير ذلك من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق. والله جل وعلا لم يقل مخلوق، بل قال كلام الله، قال الله جل وعلا سماه كلام الله. ولذلك العلماء يقولون أن لو كان القرآن مخلوقا لبطلت كل الشريعة. هذا مخلوق يحدث عليه ما يحدث على المخلوقات، لكن نقول القرآن كلام الله وصفة من صفاته، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله. قال: منه بدأ. ما معنى منه بدأ؟ تكلم الله به ابتداء. ما الدليل؟ أن القرآن من عند الله. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والله جل وعلا قال: نزل به الروح الأمين. لا، الآية الأخرى يعني من عند الله. من يذكر؟ والله جل وعلا قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن نحن نعم، لكن في آية فيها من الله. تنزيل من رب العالمين. أحسنت، تنزيل من رب العالمين. إذن هو منزل من عند الله، إذن الله جل وعلا تكلم به ابتداء، إذن هو منه بدأ. طيب، ما معنى وإليه يعود؟ في آخر الزمان. في آخر الزمان، كما ورد في أثر ابن مسعود أنه لا يسر على كتاب الله ليلة فلا يبقى منه حرف واحد. ذلك بأن الله جل جلاله أنزل القرآن ليتلى ويعمل به، فإذا خلت الأرض ممن يعمل به وممن يقرأه وممن يؤمن به، ماذا فعل؟ رفع الله جل وعلا كتابه. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله، في رواية حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ظاهر؟ ولذلك الله خلق الخلق من أجل التوحيد، فإذا خلت الأرض من التوحيد أذن الله بفناء الدنيا. وهذا مر معنا في كتاب التوحيد في أول الشرح. طيب، إذن معتقد أهل السنة أن القرآن من كلام الله، وأنه منزل، وأنه غير مخلوق، وأنه من الله بدأ، يعني تكلم الله به ابتداء، وأنه إليه يعود، يعني يعود في آخر الزمان إلى الله جل جلاله. قال: وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. لأن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت. أهل البدع عندهم مذاهب في هذه المسألة، في مسألة القرآن ومسألة كلام الله والقرآن، من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف، وهي من أوائل المسائل، حتى سمي الخوض في مسائل الصفات وما إليه علم الكلام، لأن يعني من أول المسائل التي خيض فيها هي مسألة كلام الله، وهل القرآن من كلام الله، ومسألة خلق القرآن، والمحنة المعروفة التي وقعت لأهل السنة في عصر الإمام أحمد، يعني في القرن الثالث للهجرة، الثاني والثالث، هو وخر الثاني وأول الثالث. طيب، قوله أو قلت لكم أن أهل البدع في مسألة القرآن وكلام الله على مذاهب. القول الأول وهو قول الجهمية، قالوا القرآن مخلوق بكل صراحة، قالوا هو مخلوق، خلقه الله جل وعلا ثم أنزله وهو مخلوق وليس صفة من صفاته. ولذلك أنكروا تكليم موسى تكليم الله لموسى إلى غير ذلك. جاء المعتزلة وقالوا قولا كقولهم، قالوا هو مخلوق لكن الله يخلقه في أشياء، ظاهر، فيخلقه في جوف جبريل، ولما سمع موسى الكلام خلقه الله في الشجرة، ولما نداه الله من الطور يخلقه في الطور، إلى غير ذلك. فعند المعتزلة هم يقولون مخلوق لكن يخلق في بعض الأشياء، لكن يقال لهم هل لهذه الأشياء أن تقول أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ أبدا لا يقول هذا مخلوق، ولا يقوله إلا الله جل شأنه وتبارك وتقدس. القول الثالث وهو قول الكلابية، وهو قول الأشاعرة، لأن أبا الحسن الأشعري قضى زمنا طويلا في الاعتزال قرابة 40 سنة على مذهب المعتزلة، كان ينافح عنه، ثم خرج من الاعتزال وذهب إلى بغداد وكان يحضر مجلس ابن كلاب، وأظن اسمه عبد الله بن سعد أو كلمة هكذا، فكان فأعجبه قول ابن كلاب في مسألة القرآن، ذلك أنه يقول لا نقول القرآن كلام الله، ويرد على المعتزلة، لكنه يقول ليس بصوت وليس بحرف، ولكنه معنى النفس قائم بنفسه، وكلام الله جل وعلا يقول قديم تكلم به أزلا، ثم عبر به جبريل بلغات، فإذا عبر به جبريل أو عبر عنه جبريل بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا. إذن هم قولهم في القرآن على قسمين، قسم مخلوق وقسم غير مخلوق. الغير مخلوق يقول أن الله تكلم به أزلا، والمخلوق يقول الذي نزل علينا هذا مخلوق. إذن قولهم في الآخرة يعود إلى القول بخلق القرآن، ظاهر. طيب لما قيل لهم لماذا قلتم أن القرآن مخلوق، أو عفوا لماذا قلتم بأن القرآن معنى النفس قديم قائم بنفسه، الرد على المعتزلة والجهمية مر أن القرآن غير مخلوق، رددنا عليه، ظاهر، لأنهم قالوا المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إذا أثبتنا كلاما أثبتنا حرفا وصوتا، والحرف والصوت يستلزم اللسان والنطق، وهذا لا يكون إلا للإنسان، فلما مثلوا ماذا؟ عطلوا، ظاهر. نحن نقول كلام المعتزلة في هذه المسألة حكيم في أوله، خبيث في آخره، حكيم في أوله من حيث أن حقيقة أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، العرب لا تسمي الكلام كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، فلو قلت لك تأتي معي فأشرت برأسك بدون نطق هل يسمى كلام؟ يسمى إشارة. ذلك قال ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وحرف ثم فعل الكلم، كلامنا لفظ فلا بد من النطق حتى يسمى من شروط الكلام أن يكون لفظا، يعني يلفظ ويسمى، ظاهر. فالأخرس لا يتكلم. طيب إذن كلام المعتزلة أوله حق، قالوا الكلام يكون بحرف وصوت، ظاهر. أما بقية الاستدلال فاسد، لأننا نقول لهم كلام الله بحرف وصوت، لكن لا يلزم أن كلام الله بحرف وصوت أن يشابه ويماثل كلام المخلوقين، لأن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، والفرق بين كلام الله وحرفه وصوته كالفرق بيننا وبين وحروفنا وأصواتنا كالفرق بين الله وبين عبيده، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، ظاهر. طيب إذن هذا بالنسبة للرد على المعتزلة، فتجد أن المعتزلة في معاني اللغة وفي فهم الكلمات أحذق من الأشاعرة، لأن الأشاعرة أغلبهم كان من العجم ليس كالمعتزلة، ولذلك خدم المعتزلة في تأطيرهم للمسائل اللغوية كانوا أحذق، لكنهم ضلال ومنحرفون ليش؟ لأنهم يعتمدون على العقل فقط. أما الأشاعرة فكم من مسألة يعتمد فيها على النقل مع مخالفة العقل. أهل السنة يقولون أننا نأخذ بصحيح المنقول، وصحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول ولا يتعارض العقل والنقل. لذلك كتب شيخ الإسلام كتابه المعروف الذي رد فيه على الرازي، سماه درء تعارض العقل والنقل، الذي قال في ابن القيم: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، من عظم هذا الكتاب. طيب، قلت لكم أن أبا الحسن الأشعري أعجبه قول ابن كلاب أن يقول الكلام معنى قائم بنفسه، وأن كلام الله جل وعلا كلام نفسي قديم لا يسمع وليس بحروف، بل هو معنى يلقى ثم إذا عبر عنه جبريل بالعربية كان قرآن إلى غير ذلك. إذن هم في الآخر كالمعتزلة والجهمية، لكن في الأول يقولون لا، نثبت صفة الكلام، ولذلك صفة الكلام هي من الصفات السبعة التي يثبتونها: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذلك السمع والبصر. له الكلام والحياة والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. طيب، قيل لهم: لماذا قلتم أن القرآن معنى نفسي قديم؟ قالوا: لأن في اللغة قد يسمى الشيء كلاما بدون حرف وصوت. قيل لهم: من أين لكم هذا؟ قالوا: من قول الشاعر العظيم عندهم، وهو الأخطر النصراني، الأخطر التغلبي، ابن تغلب أو من قبيلة تغلب. ماذا قال الأخطر؟ قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب، قالوا: إذن هنا قال الأخطل أن الكلام يكون في الفؤاد، واللسان فقط دليل ليعبر، إذن سماه كلاما وإن كان في الفؤاد. رد عليهم أهل السنة بردود. أذكر لكم كلام شيخ الإسلام ثم بلفظه، ثم أذكر لكم ألخص لكم بعض الفوائد الأخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس في الصفحة 79 بعد 100 في الطبعة الجديدة، قال: ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء، يعني الأشاعرة، أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام، كلام الله وكلام جميع الخلق حيث الجملة، بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل من أفاضل الشعراء. لو كانوا ألف لا يرجع إلى كلامهم إذا كان في منابذة حقيقة عقلية معروفة. قال: دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل، والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل. نصراني ومعروف عقيدة النصارى منحرفة في مسألة الكلام، إذن استدلالهم فاسد من كل الوجوه. ثم قال رحمه الله: قال وأنشد فيهم المنشد: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. انتهى كلامه هنا رحمه الله تعالى. وهنا شيخ الإسلام قال: وأنشد فيهم المنشد، يوحي إلى أنه ليس هو الذي أنشد هذا، ولذلك اختلف العلماء في صحة نسبة اللامية له، والله أعلم. لكن لا شك أنها على قصر أو قلة أبياتها فهي عظيمة في معناها. طيب، إذن رد عليهم أهل السنة بردود كما مر في كلام شيخ الإسلام، لكن هنا أسرده في نقاط. النقطة الأولى أن هذا البيت ليس موجودا في ديوان الأخطل الموجود، بل حتى الذين شرحوا ديوان الأخطل لم يتعرضوا لهذا البيت، حتى قال بعض علماء العراق وهو أبو محمد الخشاب النحوي المعروف وهو من العراق، وذكر هذا الكلام الذهبي في مختصر العلو في آخر الكتاب، قال: فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. وذكر تقريبا من هذا الكلام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي. إذن هنا عالم نحوي معروف أبو محمد الخشاب قال: لم أجد هذا البيت، فتشت عنه كثيرا، إذن هذا البيت لا يصح. طيب، الأمر الثاني أن يقال أن هذا البيت لو صح فإنه من قول شاعر نصراني، وكما مر في كلام شيخ الإسلام أن النصارى يظنون أن عيسى أصلا هو كلمة الله، ولذلك قالوا أن عيسى متكون من أمرين، من لاهوت ومن ناسوت. اللاهوت كلمة الله، والناسوت جسده الإنساني، فتكون الاثنين وأصبح عيسى ابن الله وهو إله. إذن هم عقيدتهم في الكلام عقيدة ماذا؟ منحرف. ظاهر واضح الكلام؟ نعم. طيب، الرد الثالث الذي يرد عليهم أن هذا البيت عن شاعر النصراني ولم يثبت عنه، وأنتم تردون الأحاديث الصحيحة إن كانت أحادا، فرد هذا يكون من باب أولى. الأمر الرابع أن يقال: وردت رواية في هذا البيت بلفظ مقارب لكنه أصح، وهو أن يقال كما قال: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هنا يصبح حق البيان، حيث أنك الكلام إذا أردت تحضره في داخلك، لكن لا يسمى كلاما حتى يلفظ وينطق. واضح؟ إذن ألخص: بيت لا يصح، لو صح فالشاعر نصراني عقيدته في الكلام منحرفة فلا يؤخذ بها. ثالثا، من باب الأحاد وهذا يرد. رابعا، ورد برواية أخرى إن البيان لفي الفؤاد. خامسا، أن يقال: هب أن البيت صحيح، أتعطل آيات وأحاديث وإجماعات للسلف في هذه المسألة من أجل قول شاعر؟ فضلا لو مسلم ناهيك عن شاعر نصراني والبيت لا يصح عنه، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. إذن استدلالهم أهون من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طيب، إذن هذا بالنسبة للرد على شيء من كلام الأشاعرة في هذه المسألة. نعم، اقرأ الباقي ثم نواصل بعدين إن شاء الله. نعم. قلنا: مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. نعم، قوله مكتوب في المصاحف، قبلها قال متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. ماذا يريد يقول ابن قدامة رحمه الله هنا؟ أن هذا الكلام إذا سمعته فهو كلام الله، وإذا كتبته فهو كلام الله، وإذا قرأته فهو كلام الله، وإذا حفظته فهو كلام الله، فهو لا ينفك أن يكون كلاما لله. طيب، إن قلت إذا تكلمت لفظي هذا بالقرآن ما هو؟ يقال: هذه المسألة مما عرضت وبحثت في عهد السلف، ووقعت فيها المحنة الكبيرة لمن؟ لمحمد بن إسماعيل البخاري، وهجر ولم ينقلوا عنه حتى مات رحمه الله، وهم لم يفهموا مقصوده. ولذلك الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لأن الكلمة إذا كانت تحتمل لا تطلق ولا تذكر أصلا إلا إذا بينت مقصودك منها. مقصود الإمام البخاري لو قاله ماذا قال؟ لفظي بالقرآن مخلوق، يعني تكلمي وحروفي مخلوقة. ولذلك بعدين حتى يبرئ نفسه كتب كتابه خلق أفعال العباد، وبين معتقده السلفي الصحيح رحمه الله وغفر له. إذن وبالرغم من هذا هجره بعض أئمة الحديث. انظروا دقة السلف وقوة عقيدتهم في الولاء والبراء، ويعلمون أن الحق أعلى من الرجال، ولكن هنا البخاري كان على حق لكن اللفظ محتمل. ولذلك نقول لو أن الإنسان قال لفظي بالقرآن مخلوق يقال له، هل يقال له أحسنت أو أخطأت؟ يقال له ماذا تقصد؟ فإذا قصد لفظي يعني ما يلفظ من الحروف والصوت مني مخلوق فهذا حق، لكن إن كان يقصد المتلفظ به هنا كفر، لأن القول بخلق القرآن كفر بإجماع السلف. طيب، إذن هنا نقول أن إذا كتب فهو القرآن، وإذا تلي فهو القرآن. ولذلك قال العلماء المتقدمون قالوا أن فإذا قرئ فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. ولذلك قال ابن القيم في نونيته قال: لكنما المتلو، نعم، قال ابن القيم في النونية في أوله قال والصوت صوت القاري، ولكن المتلو كلام، نعم، قال والصوت صوت القاري لكنما المتلو كلام رب العرش ذي الإحسان. ابن القيم قال الصوت صوت القاري لكن الكلام كلام الباري صح ذي العرش والإحسان. ظاهر؟ إذن قاعدة: إذا تلي القرآن نقول الصوت صوت القاري والكلام كلام كلام الباري. نعم. قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. قبل ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أن الأشاعرة ومنح نحوهم قال أن دليلهم هو شاعر كلام شاعر النصراني، لكن صاغه ابن القيم بكلام جميل قال: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني. فهمتم؟ قال ابن القيم أن النصارى ضلوا وما اهتدوا لبياني. نعم. واصل. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. أحسنت. إذن كلام الله جل جلاله إذا رددنا على المعتزلة والجهمية ورددنا على الأشاعرة والكلابية ومن نحى نحوهم، إذن تقول لي ما معتقد أهل السنة؟ نقول هو الذي ذكره المصنف، أن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الأحاد، وأن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب متى يتكلم الله بالقرآن؟ يقال الله جل جلاله كتب القرآن، كتب القلم، أمر القلم أن يكتب كل ما يكون، وكتب القرآن في اللوح المحفوظ، ثم نزل ليلة القدر من السماء مكتوبا في مرحلة الكتاب من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى أين؟ فصل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما جاء في حديث ابن عباس الثابت عنه، موقوفا عنه لكنه ثابت. ثم نزل منجما على 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث. فإذا مثلا وقعت غزوة بدر، ما هي الصورة التي تكلمت على غزوة بدر؟ الأنفال. وآل عمران تحدثت على غزوة أحد، والأحزاب على الأحزاب، والتوبة على تبوك، ظاهر؟ طيب لما وقعت غزوة بدر نزلت آيات كثيرة أدهم في سورة الأنفال تتحدث عما وقع في الغزوة، وأن الشيطان فر، زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان الآيات. طيب وقعت الغزوة، هل لما وقعت الغزوة كان جبريل يعلم ما سيوحي الله أو يعلم ما سينزل من الآيات؟ جبريل هل كان يعلم؟ لا. تقع الحادثة، يتكلم الله جل وعلا بالقرآن، هو موجود في بيت العزة مكتوب لكن جبريل لم يطلع عليه، يتكلم الله جل وعلا بالوحي، فيسمعه جبريل فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بإذن ربه، فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. إذن لا يتكلم الله بالأمر إلا إذا نزل به جبريل. أهل البدع يقولوا تكلم به أزلا ثم جبريل ينزل كما شاء، أو كما قال أيضا من أخطأ في هذا الباب، قالوا أن جبريل أخذ القرآن في بيت العزة وأصبح ينزل كل مرة على حسب الوقائع. لا، جبريل لا يعلم ما سيوحي الله إلا إذا تكلم الله به. وقعت المجادلة، سمع الله قول المجادلة، أنزل الله آياته، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمعها جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكلام حادث الآحاد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي محدث تنزيله ومحدث التكلم به. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. ثم لما ذكر مذهب أهل البدع ذكر مذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقال والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، محمد المقصود به محمد بن إسماعيل البخاري، قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان، من أتباع الرسل لم ينكر هذا الكلام رجلان، قال والله قال وقائل وكذا يقول، الحق ليس كلامه بالفاني. فالله قال وقائل ويقول وكلامه وكذا يقول، الحق ليس كلامه بالفاني سبحانه وتعالى. إذن هذا مذهب أهل السنة في القرآن، ظاهر. إذن الله جل وعلا يسمعه، الله جل وعلا يتكلم به سبحانه وتعالى، فيسمعه جبريل فيبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك وبهذا الأمر اهتدى في هذه المسألة، أو استشكل في هذه المسألة بعد حفظاق الأشاعرة، وهو الآمدي صاحب الأحكام. الآمدي وهو عالم معروف ومتكلم حاذق وذكي وبلغ الذروة في علم الكلام في عصره، قال لو قلنا أن الكلام قديم، إذن قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك قديم، إذن الله أخبر بأنه سمع المجادلة في الأزل. طيب المجادلة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإما يحتمل أحد أمرين، إما أن الله أخبر بشيء وهو لم يقع بعد غير صحيح، وهذا كفر، لأن هذا قول الفلاسفة وهذا كفر وهذا لا يليق بالله جل وعلا، ومن ذا الذي يقوله من أهل الإيمان. الأمر الثاني أن يكون أن مجادلة المعتزلة أزلية، وهل في مخلوق أزلي؟ جواب لا. فأحد أمرين، إما أن المجادلة جادلت في الأزل وهذا لا يثبتونه، وإما أن تكون أن الله جل وعلا أخبر بأنه سمع في الحقيقة لم يسمع، وهذا كفر. فإما الكفر وإما معارضة مذهبكم بالكلية. إذن أينما فروا وجدوا الباطل، والحق هو سبيل أهل السنة. ولذلك أهل الكلام ماتوا على الحيرة، ماتوا في شك وحيرة من أمر دينهم، حتى أن الجويني قبل أن يموت قال ويل لابن الجويني، وبعضهم قال اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور، وقال الرازي نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، ما جمعوا إلا هذا. طيب هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا توعد بسقر من قال أن القرآن كلام البشر، إذن دل على أن القرآن من كلام رب البشر. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. طيب اختلف العلماء في إعجاز القرآن، والآية والأولى أن يعبر لا يعبر بلفظ المعجزة ولكن يعبر بلفظ الآية والبرهان، لأن لفظ المعجزة لفظ حادث، أما لفظ الآية والبرهان ورد في القرآن. قال جل وعلا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، والله جل وعلا قال فذانك برهانان من ربك، والله جل وعلا قال إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز، لا وإن في ذلك صرت شعرة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم سنريهم آياتنا، فهنا لا آياتنا المقصود بها الآيات الكونية والشرعية، لا أين المقصود هنا بلفظ المعجزة يعني الآية والبرهان. فاختلف العلماء أين يكمن الإعجاز في القرآن، وما الذي يجعل القرآن مخالفا لكلام الناس. قال الطحاوي في عقيدته قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر، يقارب كلام الموفق. الطحاوي كان قبل أو بعد الموفق؟ قبل، نعم القرن الرابع رحمه الله. طيب على أقوال، القول الأول قالوا أن القرآن معجز، وهذا الكلام مستوفى من شرح الطحاوي للشيخ صالح بن عبد العزيز. قال القول الأول أن القرآن معجز لأن الله صرف الناس عن معارضته، وهذا القول يسمى القول بالصرفة، وهو قول منحرف وضال، وهو قول المعتزلة. قالوا ليس أن البشر غير قادرين، لا، الله لم سلب قدرتهم على الإتيان بما يعارض القرآن. قال إن العرب عرفت شعراء عظماء بعد نزول القرآن ولم يأتوا بنصف آية واحدة، بل كلهم أقروا بأن هذا الكلام معجز في نفسه، إذن هذا القول ظاهر البطلان. الثاني قالوا أنه معجز بألفاظه لأنه تضمن قمة الفصاحة، وهذا القول حق لكنه لا يكفي. القول الثالث قالوا إعجازه في المعاني من حيث معانيه، وأنه فيه سلطان على النفوس، وأن كلام القرآن إذا قرأته يؤثر فيك ومعانيه عظيمة، وهذا القول حق لكنه لا يكفي لأنهم أصلا أهملوا الجانب اللفظي والفصاحة لم يذكروها. القول الرابع قالوا معجز في نظمه، يعني في طريقته، لأن فيه صور بلاغية ونحوية عالية جدا، وهذا القول حق لكنه لا يكفي. القول الخامس قالوا لاشتماله على الأمور الغيبية، ذكر أمور في قصص الماضين، أمور ستحدث، أمور في آخر الزمان، كقول الله جل وعلا أخرجنا لهم دابة إلى غير ذلك، وهذا لا شك فيه قفر لأن القرآن معجز لأن فيه الأمور الغيبية وفيه اللفظ وفيه المعاني وأن له سلطان إلى غير ذلك. القول السادس وهو الحق أن القرآن معجز لأنه كلام الله، ويكفي بما أنه كلام الله، هذا إعجازه أنه من كلام الله جل وعلا، وأن الله تحدى به، الله لم يتحدى بالتوراة والإنجيل، ولذلك الأنبياء الآخرون أوتوا آيات وبراهين من جنس قومهم. عيسى كان في قوم عندهم الطب فأعطاه الله جل وعلا آيات من جنس قومهم، يبرئ الأكمة، المولود أعمى والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله إلى غير ذلك. موسى كانوا في السحر فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما صنع، حتى أن السحرة لما رأوا هذا علموا أن هذا ليس بسحر، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. والله جل وعلا تحدى بهذا القرآن العرب لأنهم كانوا فيه على مستوى عظيم من الفصاحة، فمعجزة القرآن أنه كلام الله جل جلاله، وإذا قلت هذا يكفي. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز قال وهذا القول الحق الذي لا ملية فيه بكلام نحوه. قال الطحاوي، وهذا القول هو الذي اختاره الطحاوي في عقيدته، لأن الطحاوي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس ككلام البشر. ظاهر؟ قال وعلم أنه بصفاته ليس ككلام البشر. إذن الطحاوي أشار أن القرآن قوته وإعجازه أنه كلام الله، وقد تحدى الله جل وعلا به الناس. ظاهر هذه المسألة؟ نعم، اقرأ. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. نعم. قال تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ولا يستطيع أن يبدل كلام الله جل وعلا من تلقاء نفسه، ولذلك لما حدثت حادثة الإفك انقطع الوحي، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم بالقرآن لدافع عن عرضه وينزل الآيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه من عند ربه سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم. اقرأ. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم أحسنت. إذن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات ويستدل بها على أن القرآن آيات وكلمات وحروف، وهذا رد على من أنكر أن القرآن حروف بحرف وصوت، وهم الأشاعرة الذين قالوا أن القرآن كلام نفسي قديم. ومن الردود التي رد بها أهل السنة ما ذكره ابن جني في كتابه الخصائص، ذكر أن مادة كلمة جاية من أصل الكاف واللام والميم، وهذه الحروف الثلاثة كلما جمعت تدل على القوة ولا تدل على اللين والسهولة، لأن معنى قائم يوحى هذا يدل على اللين والخفاء والسهولة، لكن الكلام يحتاج إلى قوة فلا بد من نطق وحرف وصوت. فإذا قلت كلمة يعني جرح وخدش، ملك لكم ظاهر، كمل ثم كلم، قال فهي لا تدل إلا على القوة ولا تدل بحال من الأحوال على اللين والسهولة، وهذا أيضا من الأدلة اللغوية عليهم. إذن أهل السنة أعلم باللغة وأعلم بصريح المنطق وأعلم بصحيح النقل من كل الطوائف. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل جلاله وفي القرآن العظيم. والبحث في هذه المسألة طويل، ومن أراد أن يزيد بحثا فليرجع إلى كتب أهل العلم المطولة في ذلك. في الدرس المقبل نبدأ مسألة الرؤية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.